بسم الله الرحمن الرحيم. الطريق إلى الله waytoallah.com يقدم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ذلك فليفرحوا. عشان كده واحد يقول لي ده الكلام ده من زمان يا عم. طب والله انا سمعت رؤية من اخ فاضل ابكتني، هقول لك عليها ونختم بيها. لما كان بيحكيها لي الاول مرة انا عيطت بكيت، قاعدين بنتسمر كده وكل واحد بيقول له حاجة، ده دموع الفرحة بقى يا عم محمودة. والله الاخ ده اللي هو بيعمل لي الحتة اسمها الريفيرب في الصوت ده، هو ملازمني ما شاء الله من اول ما بدأنا في القنوات، يقول لي انا مش همشي الا ما اكون معاك. هو اليوم اللي هو شغال فيه يجي معايا، اليوم اللي مش شغال فيه واغلب الايام مش شغال فيها يقول لي هاجي معاك من غير اجر، سوى ان اجره عند الله. هو اللي بيقعد زي الراجل الطيب ده، هو بيحمل العلم عن الشيخ محمد حسان. شفت؟ خلي بالك بيحمل العلم عن الشيخ محمد حسان في الجمعة، هو اللي بيصور له الكاميرات وبعدين يجري بالجمعة عشان يظهرها للناس. هو في الأصل مهندس صوت، رجل بسيط يعني أصغر منا سنا بحوالي 7 سنين 8 سنين، ومتزوج وعنده أولاد، ليس من طلاب العلم، ليس من العلماء، إنما رجل بسيط جدا، قلبه صافي، يحب أهل العلم، يحب الدعاء، يحب نفسه. والله اللي بيحب نفسه يصفي قلبه لله. مين بيصلي على رسول الله؟ رأى رؤيا أبكتني. وكم من الرؤى ما بكى عليها العلماء، وكم من الأحداث ما كان يبكي عليها العلماء المتأخرين في الوقت، المتأخرين في الوقت زي ابن باز. ابن باز عليه رحمة الله كان بيبكي لما يسمع الآية وما محمد إلا رسول، والله لو قرأناها عليه 100 مرة يعيط. ابن باز عليه رحمة الله إذا قرأت عليه 100 مرة كان يعيط لما كان يسمع قصة سيدنا رسول الله وهو ميت، وأبو بكر الصديق على المنبر بيقول من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، كان يبكي ولو قصت عليه القصة 100 مرة يبكي. وكم من الأحداث كان يبكي عليها. وابن عثيمين كان يبكي وله مواقف كثيرة. نصر الدين الألباني كان يبكي وله مواقف كثيرة. عشان كده بقول لك احترم العلماء، وانا بقول لنفسي احترم العلماء مهما كان منهم من تقصير، فالاجتهاد احيانا يصيب ويخطئ، لكن لابد ان نضعهم في منزلتين، بشر يا عم بشر، لكن لابد ان احنا نلتمس طريق النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فالاخ ده بيقول لي رأيت رؤيا يا شيخ، اقصها عليك طالما كل واحد قال رؤيا كده طيبة. قال رأيت في الرؤيا حديث النبي يتحقق أمامي، اللي هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه لما كان جعان وخرج يدور على أكل. هو الأخ قاعد على كثبان خضراء ينظر للحدث. قال رأيت أبا هريرة يخرج من بيته، زي ما حصل في الحديث بالضبط. تسمع كده القصة دي إيه الحكاية وتشوف في آخرها إيه اللي حصل للأخ ده. أبو هريرة يخرج من بيته، يعني تخيل واحد شاف أبا هريرة وشاف عمر وشاف أبا بكر نفس الرؤية وشاف رسول الله. ده إيه الجمال ده؟ إيه الجمال ده؟ حاجة تخلي الواحد والله يوحد الله. ما توحد الله يا عم. قال فخرج أبو هريرة. أبو هريرة جعان بقى، جعان 3 أيام ما أكلش، ما أكلش خالص يا شيخ ولا تمرة، مش لاقي تمرة وصابر. أبا هريرة 3 أيام ما أكلش تمرة مش لاقي، خرج يدور فلقي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. قال السلام عليكم. قال وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنت تخيل الصحابة بقى، تخيل عيش معاهم. قالوا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شوف الجمال بين الصحابة. ما أنت برضو بتلاقي إخوة كده يبقى عندهم مداعبة وعندهم أسلوب وعندهم حلو يا عم عيش حياتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال أبو هريرة: فسألت عمر سؤالا وأنا أعرف الإجابة. بس عاوز يقول لي: طب تفضل نشرب شوية مية، طب ناخد تمراية. قال: فسألته سؤالا وأنا أعرف الإجابة، فرد علي عمر ثم انصرف لبعض شأنه. عوضنا عن الله. قال: فلقيت أبا بكر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال: فسألت أبا بكر سؤال وأنا أعرف الإجابة، ثم انصرف لبعض شأنه. ده حرام. عوضنا على الله، هنجوع هنموت يا أخوانا، ثلاثة أيام والعملية هتزيد. قال: فرأيت رسول الله، فقال: أقبل أبا هريرة. أنا بشرح الحديث. فقال: أقبل أبا هريرة. فأقبلت فسلمت على النبي فرد علي السلام، فجلست في بيت رسول الله، أجلسني النبي. أبو هريرة بقول بقى: إما كانش هو يعني النبي محمد هيعرف بفراسته وهو أعلى الناس فراسة يعلمه الله، إن هو إلا وحي إيه؟ تخيل الموقف. فأبو هريرة بيقول: فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أهل بيته: أيوجد طعام في بيت رسول الله؟ قالوا: يخلو البيت من الطعام، ما فيش عند النبي أكل. إيه ده؟ أبو هريرة بيقول: نأبك جه على الجنة، مش على شونة زينا احنا. فصبر أبو هريرة. فقال: يخلو؟ قالوا: إلا من كوب لبن أهدي إلينا. أبو هريرة بقى في نفسه كده كأكاد أقول ذلك، يعني عشان ما تقولش على الصحابة، قول يلا شوية لبن وخلاص، مش مشكلة، حاجة تسد الجوع ده. فأوتي بكوب اللبن لرسول الله فأعطاه أبا هريرة، فلما أمسكه بسم الله بقى عاوز يشرب، قال: استغفروا، لا نشرب حتى يشرب أهل الصفة، ولا نطعم حتى يطعمون. الله، هم من دول الصفة؟ ده عشرات من الرجال، كوب لبن ينهر أبيض، وعشرات من النساء، وعشرات من الأطفال. فأمسك أبو هريرة كوب اللبن سمعا وطاعة رسول الله. يلا بقى ماشي في الحكاية دي، ما هو حاجة عجيبة. أمسك الكوب، وطبعا أكاد أرى يد أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، اللهم احشرنا معهم في الجنة يا رب. ماشي كده بالكوب عمال يبصله، تفضل يا عم اشرب أخويا، بسم الله. فشرب بسم الله الرجل الأول والثاني، سبحان الله، حتى سقى كل أهل الصفة، عشرات من الرجال والنساء والأطفال. قال أبو هريرة: فدخلت إلى رسول الله فشرب النبي وشرب أهل بيت، وشربت حتى تضلعت ونظرت في الكوب فلم أجد اللبن قد نقص بقدرة الله. قال لي: اللبن زي ما هو. يقول الأخ الذي يرى هذه الرؤية، قال: رأيت هذا الأمر يحدث والنبي يسقي أبا هريرة، ثم ناولني النبي الكوب فكنت آخر من شرب من يدي رسول الله. تخيل يا أخي أني يسقيك النبي اللبن، فطرة، يا ترى هتكون فيه ولا في أهل بيته، ولا دي بشرى له بالجنة؟ إيه بالضبط من إيد النبي لبن خير وأي خير؟ قلت: أبشر يا أخي والله. قال: والله الذي رفع السماء بلا عمد لقد قمت من نومي وطعم اللبن لا يزال فيه. قال: والله حلاوة اللبن كانت لسه في فمي، ظل هذا الطعم في فمي أسبوع. طب بعد أسبوع ليه يا حاج بقى راح؟ قال: يعني ما انت عارف يا شيخ بقى، نجري شوية، نروح شوية، ننسى شوية، ما تصلى على حبيبك النبي يا حبيبي. المهم انها برضو بشرى عاجل لهذا الاخ الفاضل. احبتي الكرام، ابحثوا عن هذه العبادة المفقودة. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.